تلف في الوادي المنير، ونظل نركض خلف أسراب الفراش المستطير، نشدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبوب، ونشيد في الأفق المخضب من أمانينا قصور، لا نسأم اللهو الجميل وليس يدركنا الفتور.